عبد الله بن عباس رضي الله عنه. هو عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي أبو العباس الهاشمي، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر هذه الأمة، ومفسر كتاب الله، ووالد الخلفاء العباسيين. ولد ابن عباس قبل الهجرة بثلاث سنين في شعب أبي طالب. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا، وعن جماعة من الصحابة، وأخذ عنه خلق من الصحابة والتابعين، وهو الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقه الدين وعلمه التأويل. قال الواقدي: كان ابن عباس يجلس يوما ما يذكر فيه إلا الفقه، ويوما ما يذكر فيه إلا التأويل، ويوما ما يذكر فيه إلا المغازي، ويوما للشعر، ويوما أيام العرب، وما رأيت عالما قط إلا حضر مجلسه. وقال طاووس وميمون بن مهران: ما رأينا أروع من ابن عمر ولا أفقه من ابن عباس. ومن وصايا ابن عباس قوله: لا تكلمن فيما لا يعنيك حتى يكون له موضعا، ولا تمارس فيها ولا حليما، فإن الحليم يغلبك والسفيه يزدريك، ولا تذكرن أخاك إذا توارى عنك إلا بمثل الذي تحب أن يتكلم فيك إذا تواريت عنه، واعمل عمل من يعلم أنه مجزم بالإحسان مأخوذ بالإجرام. وتوفي ابن عباس رضي الله عنه سنة 68 هجرية بالطائف، وصلى عليه محمد بن الحنفية.